السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. تقدم ذكر بعض أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامعة لكل خير، دافعة لكل شر. فأخلاقهم عليهم الصلاة والسلام جمعت فضائل الأقوال والأعمال، جمعت المناقب الطيبة، جمعت الأخلاق الفاضلة، وفي مخالفة أخلاقهم سلوك لسبيل الردى. ولذا كان من عظيم الأخلاق أن الله جل وعلا زكى نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في الحث على حسن الخلق، تارة بالبشارة لأهل الأخلاق الحسنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وتارة بالبيان والتحذير والترهيب من سوء الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وتارة جاء الحث من عظيم الأخلاق أنه جاء الحث على الدعاء بها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من في أخلاقه وعلو آدابه كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن عند بعض أهل العلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فيه أن كل مسلم يدعو بذلك الدعاء، لأنه مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس وأحسن الناس خلقا على الإطلاق، كان يدعو ربه ويكثر من دعاء ربه أن يزيده خلقا، أو أن يزيد أخلاقه حسنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فحري بكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك مسلكه في جميع أموره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ذلك ومن أعظم ذلك ما يتعلق بالأخلاق النبوية. ثمرات الأخلاق أو ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء كثيرة وعظيمة وجليلة. فمن ثمار التخلق بأخلاق الأنبياء الامتثال لأمر الله جل وعلا، إذ أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخلق بأخلاقهم وأن يقتدي بهديهم، فبهداهم اقتده. ففي التخلق بأخلاق الأنبياء امتثال لأمر الله جل وعلا، وأيضا امتثالك لأمر الله تعالى في هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي، وفي امتثالك لأمر الله تعالى هذا امتثال الأمر الآخر الذي أمرنا فيه بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يتخلق بأخلاق الأنبياء وأن يقتدي بهديهم، ونحن مأمورون كذلك أن نقتدي بهدي وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء الزيادة في الإيمان بالله، زيادة محبة الله في النفوس، زيادة محبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان إذا رأى تلك الثلة المباركة على أعظم الأخلاق وعلى أطيب الأقوال وعلى أحسن الأعمال، إذا رأى تلك الأخلاق وقرأها في سيرهم وفيما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم وفيما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا رأى تلك الشمائل النبوية لجميع الأنبياء، زاد حبه للأنبياء، زادت محبته لتلك الثلة المباركة. ومن باب أولى أن تزيد محبته لله عز وجل الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وأعانهم ورتب الأجر على من تخلق بأخلاقهم. أيضا ومن ثمرات أخلاق الأنبياء البعد عن تلبيس الشيطان، لأن من لزم طريق الفضيلة جانبه أو تجنب طريق الرذيلة. من سلك طريق الأخلاق الحسنة تجنب لزاما طريق الأخلاق السيئة. ففي سلوك هذا المسلك، أعني التخلق بأخلاق الأنبياء، البعد عن الرذائل القولية، ومن باب أولى عن الرذائل القلبية والرذائل العملية. سلوك مسلك أخلاق الأنبياء فيه بعد عن تلبيس الشيطان، وفيه بعد عن مجالس أهل السوء، لأن صاحب الخلق الحسن يربأ بنفسه أن يتخلق بأخلاق أهل السوء، ويربأ بنفسه أن يوصم بالأخلاق السيئة، ولأن الأخلاق الحسنة تملي على صاحبها بفضل الله وعونه وتأييده أن يسلك، أن يطرق أبواب الخير وأن يتجنب أبواب الشر. أيضا من ثمرات أخلاق الأنبياء حسن التعامل مع الناس عموما، حسن التعامل مع الناس عموما. تعرف قدر كل أحد فتنزل الناس منازلهم، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس وأفضل الناس وأحسن الناس أخلاقا: فبما رحمة من الله لنت لهم. كان يرحم الصغير، كان يعرف لرأس القوم منزلته، كان إذا خاطب الرؤساء والملوك كتب لهم ما يليق بمقامهم، كان إذا دخل في بيته عامل أهله بما يليق بمقامه البيت. كان صلى الله عليه وسلم يتحمل سفه من يخطئ عليه، كان عليه الصلاة والسلام يتحمل جفاء السائلين، كان عليه الصلاة والسلام من عظيم وحسن أخلاقه يعطي كل إنسان حقه ومستحقه. وهذا ينبغي أن يكون نصب عين كل من يدعو الناس إلى الخير، لأن أخلاق الأنبياء تورث في الإنسان حسن التعامل مع الناس، تورث في الإنسان إنزال الناس في منازلهم، تورث في داعي الخير كيف يحسن التعامل والتخاطب مع الآخرين. أما من خالف هذه الأنبياء فسيقع في المتناقضات، سيقع في المخالفات العقدية والشرعية السلوكية والتربوية، ذلك لأن أخلاق الأنبياء أكمل أخلاق، وهم أحرص الناس على دعوة الناس، وهم أصول الدعاة إلى الخير، وهم عليهم الصلاة والسلام تعامل مع جميع طبقات الناس. ومع هذا كله كانوا أحسن الناس تعاملا، وكانوا أحسن الناس أخلاقا. فحري بالمسلم أن يجعل نصب عينيه تلك الأخلاق النبوية الشريفة من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جميع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. أيضا من ثمرات أخلاق الأنبياء حسن التعامل مع العصاة. تقدم قبل قليل حسن التعامل مع الناس عموما، هنا حسن التعامل مع العصاة خصوصا. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في من عاندهم أو مع من عاندهم يحسن التعامل والتخلق معه، فكانوا يتحببون إلى الناس بفعل الخير، كانوا يتحملون سفه السفهاء، كانوا يتركون الانتقام لأنفسهم، كانوا لا يقابلون إساءة بالإساءة، لا يشمتون عند العقوبة، وهذا من عظيم أخلاقهم. ومن قرأ سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأى في ما ذكره الله عز وجل وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أن تلك الأخلاق للأنبياء ونبينا عليه الصلاة عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام رأى أن فيها الطريقة الوحيد والمسلك القويم لمن أراد أن يدعو الناس إلى الخير. فمن تخلق بأخلاق الأنبياء عليهم السلام علم كيف يتعامل العصاة، علم كيف يغلق أبواب القنوط واليأس على نفسه عند عدم استجابة الآخرين، علم كيف يتفاءل، كيف يحسن الظن بالله عز وجل. أيضا من ثمرات أخلاق الأنبياء زيادة محبة الأنبياء في قلوب الناس، زيادة محبة الأنبياء في قلبك. كلما تعلمت أخلاق الأنبياء زدت محبة الأنبياء. تتعجب، أولئك الصفوة المباركة أوذوا، طردوا، عذبوا، قتلوا، اتهموا، ومع هذا كله كانوا على قسط عظيم من الأخلاق. فإذا تذكرت تلك المصائب التي حلت بهم وتلك الأخلاق الرفيعة التي تمثلوا بها زدت إيمانا بالله، وزدت محبة لتلك الثلة المباركة عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم. من ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء تعميق معنى القدوة في النفوس، تعميق معنى القدوة الحسنة الصالحة الطيبة في النفوس. فالمتخلق بأخلاق الأنبياء يأسر جلساءه، يأسر معارفه، يكون مؤثرا فيهم بأقواله بأفعاله بجميع شأنه. ولهذا كان من دعاء الأنبياء أو كان من تحدث الأنبياء بنعمة الله جل وعلا عليهم ما ذكره الله تعالى في سورة مريم عن يحيى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مبارك في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان يخالطه على كل شأن يكون عليه. فالتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعمق معنى القدوة في النفوس. وأنت ترى وأنا أرى وكل يرى في مجتمعنا إذا أتى الرجل أو الشاب المعروف بحسن الخلق فرح الناس بحضوره، تباشر الناس بقدومه، كل يأنس أن يجلس بجانبه، كل يأنس أن يحدثه، إذا ذهب اشتاق الناس إلى لقياه، وإذا حضر فرح الناس بلقائه، يغتبط من يزوره ذلك الشخص على صاحب الأخلاق الحسنة. فالتخلق وتذكر أخلاق الأنبياء من أعظم ثمارها أن يعمق الإنسان أو أن تتعمق القدوة الحسنة في نفوس الآخرين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء معرفة مكامن النقص في نفسك. فأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقرر وتقدم في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة. كلامهم هو أفضل كلام لأنهم يبلغون كلام الله عز وجل، أفعالهم أفضل الأفعال، سيرهم أفضل السير، أخلاقهم أحسن الأخلاق. فإذا قرأ الإنسان وأمعن النظر في أخلاقهم وما ذكره الله جل وعلا عنهم في حال الرخاء وحال الشدة، في حال الفوز وحال الهزيمة، في حال ابتلاء أقوامهم لهم، وفي حال موافقة من وافقهم، في أحلك الظروف كيف كانت أخلاقهم، يتأثر الإنسان ويعرف مكامن النقص ويرقع تلك مكامن النقص في نفسه، ويزداد تخلقا بالأخلاق الحسنة وبعدا عن الأخلاق السيئة الرذيلة. إذا تفقد الإنسان نفسه وعرض أخلاقه وسيرته على تلك الأخلاق العظيمة على تلك الشمائل الشريفة زاد حبه لله وزاد حبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وزاد حرصه على ترقيع النقص ومكامن أماكن النقص في نفسه. أيضا من ثمار التخلق بأخلاق الأنبياء العناية بشأن الأخلاق والاهتمام بشأن الأخلاق سواء في نفسه تمثلا بها أو تبليغا إلى الناس. فمن أدمن النظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأى جميل أخلاقهم وعلم شريف مناقبهم زادت عنايته بالأخلاق، زادت عنايته بتحسين أخلاقه، زادت عنايته بالتمعن في النصوص المرغبة في الأخلاق الحسنة والمرهبة من سيء الأخلاق. كلما أمعن الإنسان النظر في أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زادت عنايته بأمر الأخلاق سواء تخلق في نفسه أو في إبلاغ تلك الأخلاق إلى الناس. فالإنسان إذا ابتلي فأوذي أو عذب أو أهين أو سب أو شتم ثم قرأ تلك الأخلاق النبيلة والشريفة العظيمة زاد حرصه عليها وزاد حرصه على القراءة في شأن الأخلاق. وإذا نظر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقدم ذكره من أنه على خلقه العظيم كان يدعو بحسن الأخلاق وكان يدعو بأن يسلك به ربه أحسن الأخلاق زادت اهتماماته، يعني زادت عناية المسلم وبالأخص من يدعو الناس إلى الخير زادت عنايته وقوي اهتمامه بشأن الأخلاق. ولهذا من عناية العلماء عليهم رحمة الله بشأن الأخلاق أنهم أفردوها في كتب مستقلة ناهيك عما نثروه في كتب الفضائل وفي كتب الآداب وفي كتب السلوك من أحاديث مرغبة في الأخلاق وفي المقابل أحاديث مرهبة من سيء الأخلاق. أيضا من ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء الحذر من العجب والفخر، لأن الإنسان إذا دعا ربه وصبر على ابتلائه فربما صبر على ابتلاء المبتلين له ربما يداخله الشيطان فيعجب بنفسه أو يفاخر بنفسه. فإذا تأمل في أخلاق الأنبياء وكيف كانوا أكثر تواضعا عند النصر وكيف كانوا أكثر شكرا لله تعالى عند النصر فإنه تلك الساعة يحذر من مداخل الكبر والعجب. أيضا من ثمرات أخلاق الأنبياء البعد عن الرياء وهو متعلق بما قبله، والبعد عن حب الظهور وحب السمعة وحب أن يقال فعل فلان وقال فلان وأثر فلان. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتحدثون عن أعمالهم من باب المضاهات ومظاهرة، حاشا وكلا ولا لعله، بل كانوا أعظم الناس إيمانا، وكانوا أسر الناس لأعمالهم، وكانوا يفرحون ويتباشرون، ويزيدهم ذلك محبة لله وحسن ظن بالله. أيضا من أخلاق أو من ثمار التخلق بأخلاق الأنبياء زيادة حسن الظن بالله وقوة الإيمان بالله وقوة اليقين بوعد الله عز وجل. فالأنبياء مع كمال خلقهم وعظيم دعوتهم ابتلاهم قومهم وعذبوهم وقتلوهم، لكن كانت الدائرة على من خالفهم، وكانت بيوت من خالفهم مرتعها وخيم، وحلت بهم العقوبات وحلت بهم الدوائر. فالإنسان إذا تذكر أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ما أصاب أقوامهم من البلاء والعقوبات، كانوا أبعد الناس عن الشماتة، وكانوا هم أهل التواضع، وكانوا هم أهل الخلق الفاضل. فالإنسان إذا رأى تلك الأخلاق استكانت نفسه واطمأن قلبه ولزم الخلق الفاضل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا حضر ذكر بخير، وإذا غاب ذكر بخير، وإذا مات ذكر بخير، وإذا بعث فعل خير. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.